سبحانه الغني. إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. هنا بقى وكأنها إشارة عشان بس مش هو في الأول ربنا سبحانه وتعالى بيقول أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هنا بقى إشارة بتقول لك إيه؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. الله دول آمنوا ودول عملوا الصالحات، هم ليهم سيئات؟ آه طبعا، آه طبعا ليهم سيئات، كل الناس ليها سيئات، حتى المؤمن حتى المتقي حتى ما هو لازم يبقى فيه سيئات. لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. شوفي انت بتعملي ايه، عملك صلاتك احسن صلاة عندك ربنا يجازيك عليها، احسن صيام ليكي ربنا يجازيك عليه. ليه؟ لان هم امنوا بقلوبهم. عشان كده بقول لك موضوع الايمان ده مهم قوي ان احنا نفهمه، ان انا افهم ايه هو الايمان، ان انا اقوي الايمان في قلبي. تمام، حلقة التوحيد معظمكم طبعا مش معايا فيها، بس مهم جدا ان انت تسمعوها على الواتس، مش عايز اقول لك اهم من اي حلقة تانية، مهمة جدا. لا هي بتنزل على قناة رسالة ابن القيم، ولكن هي ليها جروب على الواتس، حق الله على العبيد. تمام، مهمة قوي. ليه؟ عشان هي بتفهمك ايه هو الايمان، ازاي تؤمني بالله سبحانه وتعالى صح، ازاي تخلصي قلبك من الشركيات، مهمة قوي. طيب، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا بقى بيكلمك عن إيه؟ إحنا قلنا أول فتنة النفس، تاني فتنة بقى الأب والأم لما يكونوا مش مؤمنين. أبويا وأمي بيطلبوا مني حاجات المفروض إن هي ضد إرادة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يريدها، لا يحبها، الله سبحانه وتعالى يبغضها. تخيلي بقى هم وهم مش مؤمنين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ووصينا الانسان بوالديه حسنا. تخيلي بقى، امال لو مؤمنين بقى يا خالد؟ الام والاب يا خالد، الوالد باب من ابواب الجنه، والله العظيم باب من ابواب الجنه. اللي ابوها وامها عايشين ومتقاعصه معاهم ومتروح لهمش غير كل فين وفين، بقول لها اقسم بالله الباب ده ليكي أهم من أي باب تاني أنت بتطرقيه. إزاي؟ حتى لو كان أب عقل أولاده وما فيش أي حاجة وكان ده صلة الرحم وإن أدبرت. ده مش رحم، ده أبويا هو مدبر، أنا أوصل، أنا اللي هتحاسب عن وصلي، هو هيتحاسب عن عقوقه لأبنائه، هو هيتحاسب عليه، لكن أنا هتحاسب عن بري بأبويا. ما هو كل واحد مشكله اخواتي ان احنا بنخلط الامور ببعضها، كل واحد فينا ليه عباده، انا هتحاسب عن بري بابويا، هو هيتحاسب عن بره بيا، فخلاص هو يتحاسب زي ما هو عايز. ها طبعا، رغم انف من ادرك ابويه ولم يدخل الجنه. يعني ايه رغم انف يا اخواتي؟ يعني اتمرمغت رب النبي عليه الصلاه والسلام بيجي عليه، اتمرمغت مناخيره في التراب، تتمرمغ في التراب اللي بيدرك ابوه وامه وهم مش راضين عنه. ومش بس راضين عنه، انت فين صلتك بيهم؟ بتعملي لهم ايه؟ لازم يبقى ليكي عمل مع ابوك وامك، مش بس تروحي ضيفه. معلش اعذروني يا اخواتي، يعني بشوف حاجات عجب والله، بشوف بنات بتروح على امهاتها، عبء على امهاتها، تروح تسيب العيال وتنزل وتروح بقى تروح مش عارفه فين وتتسوق ايه وتشتري ايه وتشتري طرحه وتشتري تيشيرت وتشتري بنطلون. تمام، وتسيب بقى مش بدل ما تدخل تغسل امها طبقين، لا ده يبقى العكس، امي اللي تربي لي وامي اللي تشيل عني وامي اللي تعمل لي اكل، وماما عامله لي النهارده اكل انا مش فاضيه. فين انت برك لازم نعود عيالنا، والله العظيم يا اخوات بقولها لنفسي قبلكم، انهم يدوا زي ما بياخدوا. للاسف الشديد احنا بقينا بنعودهم ان هم ياخدوا وما يدوش، فلما بيكبروا بنبقى احنا محتاجين وهم يدونا ما بيدوناش حاجه، اتعودوا بس ان هم ياخدوا. اقسم بالله بشوفها بعيني، تقول لك انا تعبانه، يعني لما تبقى ام تعبانه ومحتاجه عيالها جدا يقعدوا معاها، مش فاضيين يقعدوا يدوروا لها على حد ومش ايه، والله العظيم البركه بتنزع مش من فراغ يا اخي، والله بتنزع مش من فراغ. صلى الله يهدينا حبيبي. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اوعى تطوعهم، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. طب هم نعمل ايه؟ حسنا احسن اليهم، اكلة حلوة وديها لها. يعني من قد ايه ما روحتش لامك وابوكي ودخل وخلت عليهم باكلة حلوة بيحبوها؟ من قد ايه ما عملت لهمش حاجة هم نفسهم فيها؟ من قد ايه ما فرحتيش امك بشوكولاتة؟ مش لازم ام عيد الام، يعني مش لازم تستنوا عيد الام عشان يبقى فيه بر يا اخوات، مش لازم تدلعي منطق في عيد الام بس. طول السنه اخوات هم محتاجه جدا، على فكره هم بيحتاجوا جدا جدا جدا الاهتمام. الله يرحمك يا امي. الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون، والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يبقى الذين امنوا بقى اللي هما في الاول خالص ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم والكلام كان ليهم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. هنا بقى الذين امنوا وعملوا الصالحات، اول حاجه نكفرن عنهم سيئاتهم، لان عقيدتهم كانت سليمه ان هما متاكدين ان هما لازم تعرض عليهم الفتن والاختبارات. تاني حاجه لنكفرن عنهم سيئاتهم، ايه كمان؟ لنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. ثلاثه لندخلنهم في الصالحين. الله ده دي دعوه سيدنا سليمان يا اخوات صح؟ وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مجرد بقى انت ما تؤمني بالله سبحانه وتعالى حق الايمان وتعملي الصالحات، ومن ضمن الصالحات انك تحسني لابوك وامك، ربنا سبحانه وتعالى يدخلك في الصالحين. ومن الناس من يقول امنا، شوفي بقى تعامل الناس مع الفتن بقى. امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. يعني ايه؟ يعني فتنة الناس كعذاب الله. يعني واحدة بتتأذي من جارتها، من سلفتها، من أي حد، ده ابتلاء. لازم تعرفي دي فتن. يعني إيه ابتلاءات؟ واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. تيجي هي تقولك إيه؟ هو ده عقاب من ربنا؟ هو ربنا غضبان عليا عشان الست دي على طول واقفالي كده كل ما تشوفني تأذيني؟ كل ما هو لازم هتتأذي. ما احنا قلنا لك في اول السوره احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. وانا قلت لك قبل كده كتير ليس كل الناس امك، خلاص خلصت هي الحياه كده. مش هتلاقي كل الناس بتحبك، مش هتلاقي الناس كلها على وتيره واحده، مش هتلاقي كل الناس بتقول لك جو اون، لا هتلاقي ناس بتصبطك وناس بتحبطك. حتى في حفظك للقران هتلاقي، وهتلاقي واحده بتزوغ منك، وهتلاقي واحده بتكلمك تقول لك مش عارفه ايه انا ما حفظتش النهارده وهي حفظت. انا بقول لك الحاجات اللي بشوفها من غير ما حد يقول لي عليها، خلي بالكوا يعني. صلاه بقى معانا استاذ تمام. ولئن جاء نصر من ربك ليقولن ان كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. الله سبحانه وتعالى يعلم اللي في صدرك ويعلم اللي في صدرها. والنفاق بقى اللي هو ايه ده، انا كنت معاكم وانتوا مش كنتوا كذا، ده انا كنت بحفظ معاك وكنت بقعد معاك وكنت صح كده. سوره الحديد الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الامانيه حتى جاء امر الله. ايوه انت كنت معايا، كنت بتصلي معايا وبتصومي معايا وبتحفظي القران معايا، لكن قلبك ما كانش فيه يقين، فكان كل ما يصيبك حاجه ليه يا رب كده؟ اشمعنى انا شمعنا انا اللي بيحصل لي كده؟ شمعنا انا اللي رب حطيت لي في كل حته كده صحبه السوء؟ كل ما اروح في حته الاقي ناس مش كويسين، ناس مش كويسين، الناس فيهم كذا، الناس بقت وحشه قوي، ودايما اشوف ان الناس وحشه جدا وانا اللي ملاك. دي مشكلتنا كلنا، دايما شايفين الناس وحشه. ما انت كمان من ضمن الوحشين، ما انا فيا اللي فيا في قلبي، فلازم اطهره. ولا يعلمن الله الذين امنوا ولا يعلمن المنافقين. عشان هو يعلم في ما في صدرك، فعشان كده سبحانه وتعالى بيظهر على الخلائق علمه بمين اللي آمن ومين اللي نافق. يبقى عندك في الأول خالص ولا يعلمن الله، فلا يعلمن الله بالفاء الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هنا أول آية ولا يعلمن بالواو الله الذين آمنوا ويعلم ولا يعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. دي بقى بعتبرها انا فتنه الايه التقليد اللي هو اللي احنا فيها بقى دلوقتي، حدث ولا حرج. الواد يقص شعره قزع نص الشعر لا او نص الشعر اقص شعري زيه. لما اللحيه تبقى موضه الشباب كلهم يلتحقوا عشان مش عارفة مين لاعب الكرة التحق موضة، لكن لما تبقى سنة تخلف وراجع عليه. يعني أنا دلوقتي بشوف شباب كتير جدا ملتحين، وطبعا هيبز ملتحي من هنا وهنا قزع شعره ها ومطلع شوشة في النص كده، وحالة ما يعلم بيها إلا ربنا، تمام، ولابس شورت وبتاع ولابس خلخال في رجله وحاجات كده وحظاظات وكلام زي كده، تمام. ده ليه؟ ليه حبيبي انت مربي اصلا لحيتك؟ ليه انت طلق اللحية؟ لا ده رواشة شغل كده. ايه يعني كده؟ هو كده شكله جميل، لكن لو اطلقها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك؟ انت خلاص يا ابني حبيبي، يعني هي وقفت على اللحية؟ يعني مفيش حاجة تعملوها في حياتك غير اللحية تربوها؟ ولا حول ولا قوة الا بالله. هنا بقى التقليد، بقى فتنة التقليد. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا، امشوا ورانا. للأسف الشديد أخذت كله بيتبع كله دلوقتي، أي حاجة بتتعمل كله بيقلدها. الشرطة تتقطع يقطعوها، البنطلونات تتقطع يقطعوها، البنطلون يطلع لغاية الويست يطلعوه، ينزل اللي بعد الويست ينزلوه. مش كده والله العظيم. آه والله. والله شفت المنظر ده في الكلية. لا ده ما يشوف، الواحد بيشوف كتير والله. شرط كده وشرط مقطع. آه مش هيعرف هيقطعوا إيه تاني. المشكله مش فيهم يا اخوات، المشكله في لحمه، المشكله في لحمه. ها يشيلوا الاشاره؟ لا ده اتشال من زمان، حاجه وفات، ده حاجه من زمان. اسال الله سبحانه وتعالى الهدايه. اه دلوقتي التربون، في التربون دلوقتي، التربون والحلق الكبير كده. يا رب اهديهم يا رب، وتوب عليهم ولنحمل خطاياكم. هما بقى بيقولوا لهم ايه؟ اتبعونا بس كده، قلدين انت بس ومالكيش دعوة، انا هشيل عنك الاوزار بتاعتك. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. عشان كده بقول لك اوعى تكوني قدوة سيئة لحد، اوعى حد يقلدك في حاجة غلط، لانك للأسف الشديد هتأتي يوم القيامة تحملي وزرك ووزره. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، ولا يسالن يوم القيامه عما حتى لو ايه، يعني لو في حد بيعمل مثلا ذنب وحد قال، طب هو مش قاصد ان حد يبقى سنه يعني او يقطع. ماشي بس انا المفروض اتحرى برضه كمان، بتكلم كمان في الحاجه اللي احنا عارفينها، يعني مثلا الرسائل اللي بتتبعت يا اخوات الله يرضى عليكم. اه الرسائل اللي بتتبعت على الواتس لغايه دلوقتي، محمد ابن عبد الوهاب مش عارفه مين في المدينه حلم ان هو شاف النبي عليه الصلاه والسلام وبيقول لك ادعي لي يا اللي تتشكف مع ميعك، عشان لو ما دعيتليش هيجي لك خبر وحش كمان 10 دقائق. والمشكله الكبرى ان بلاقي الرسائل دي بتجيلي من ناس اقسم بالله على ثقافه وعلم، بحزن احزن. او عايزه اقول لها يا حبيبه قلبي انت ما دخلتيش كي جوان، يعني ما ينفعش اخد، ما ينفعش تتعلمي عن كتاب ربنا وتبعتي الكلام ده، ما ينفعش تبقي بتتعلمي عن كتاب ربنا وتقعدي تقولي لي حمله الاستغفار وحمله اللي مش عارفه ايه، والساعه 12 بالليل قومي صلي كذا، والساعه مش عارفه كام الظهر قومي اعملي كذا. ما ينفعش، لازم يكون في علم عن الله شيء حتى. دي كلها ايه؟ لما بعملها باخد ايه؟ باخد وزر اللي بيعملها. طب ليه؟ طيب يعني انا عملت حاجه مش مظبوطه، مش مش انت عملتي بجهل؟ الذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعدها واصلحوا، بجهل ولا بعلم؟ ما هي حاجه من الاثنين، يا بجهل يا بعلم. انت عملتيها بجهل خلاص، لا مش سواء، في فرق. لا بس يا في فرق، اللي هو بجهل لا اللي هو يعني انا عملت خطا ايوه غير قلده. طب انا ذنبي ايه؟ اشيش ذنب غيري؟ كنت قلت له ايه؟ لا مش ده المقصود، المقصود ان انا معلش يا اخويا، المقصود ان انا ادل على على شر. هو هنا بيقولوا ايه؟ اتبعوا سبيلنا، اعملي زيي. هما مش مثلا واحد ماشي في الشارع كده وبيعمل حاجه والناس قلدته فياخد وزرهم، لا هو طلبوا منهم انهم يتبعوهم، اعملوا زي ما انا ما بعمل. بس ده في ساعات ما حدش بيطلب، يعني مثلا الافراح دي بيتقلد فيها كل جديد، يعني بالنسبه مثلا للمنتخبات الا من رحم الله، تبص تلاقي واحده منتخبه وفي الفرح في حاجات كده انا اول مره اسمع عنها، يعني ان هي حاجات كده مش عايزه ما تخدشيش حالنا حاجات كده عشان دول قصه كلها حاجات كده غريبه يا استاذه والله العظيم. فبيقولوا دي بقى ده سنه سيئه للمنتخبات، يعني ايه اي واحده تشوفها تقليد رحلتك في الافراح حاجات مش كويسه خالص. متابعه احنا بنقول يا معضله كل واحده تتقي الله بقى يا جماعه، بس يعني ما علينا. انا والله مش عايزه اخد، انا بشوفها على طيب. طيب ماشي ما عليك. بس بجالي في معناه يعني ان الواحد لما بيعمل الغلط بيبقى في الوقت ده جاهل. ايوه بجهل. هو عارف ان هو ده غلط. ايوه صح. بس مش في الوقت ده جاهل يعني مش جاهل ان هو بيكون مش عارف ده خالص. يبقى عارف ان هو غلط وبيعمله بس في الوقت ده ربنا بيقول عليه ان هو جاهل لانه عمل الغلط. طب وازاي هو جاهل يعني ازاي بيعمل الغلط وهو جاهل بيه وهو يعلم ان هو غلط؟ ما هو عارف ان غلط. طب وهو عارف ان هو غلط بيعمله ليه؟ يعني لو جاله الشيطان يعني حاجه بتيجي من نفس النفس الواحد نفس الامر بالسوء. طيب ما هو في حاجه بقى اسمها توبه وفيها استغفار. احنا بنقول بس ما هو ده اللي انا بقول. ماشي يا اخويا. نعم يعني انا هقول لكم على حاجه. لما تيجي مثلا واحده تقول لي انا بمسح بالملح ماشي كده؟ لو سمحتوا يا جماعه امسحوا بالملح لانها بتودي الطاقه السلبيه وبتخرج الشياطين. انت كده بتعملي ايه؟ بتخلي حد يتبعك اهو. اتباع بايه؟ معلش ما انا عارفه ان الناس كتير بتقول كده وناس كتير مننا قاعدين مننا وبيعملوا بيمسحوا بالملح ماشي كده؟ طيب طب دي مشكلتها ايه يعني؟ مشكلتها ان هي قالت على حاجه غلط فيها شرك ودلت غيرها عليه. المشكله تاخد ذنبها طبعا. اللي بتقول الناس ما تعمليش هو حرام بس حط مكياج ده ايه؟ ما يمشيش ذنب غيرها. ولا يحملون اثقالهم واثقال واحنا مش ناقصين اثقال والله يا اخويا اقسم بالله ده اهو كفايه هيشيلنا كتير. ولا يحملون اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون. طب ده كلام نظري. عايزين بقى ايه؟ تجارب عمليه نماذج بشريه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. هنا ذكر الوقت اللي قعده سيدنا نوح مش من فراغ. وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لك الجهاد محتاج ايه؟ صبر. تصبري بقى على نفسك الاماره بالسوء، تصبري على صديقتك الاماره بالسوء، تصبري على صحبة السوء، تصبري على ان انت بتتحاربي علشان تلتزمي، تصبري انك بتتحاربي عشان ما تسيبيش عشان تسيبي حواجبك، تصبري انك بتتحاربي علشان تلبسي صح، تصبري. لازم صبر. زي عارفين صبر نوح كده؟ شوفوا سيدنا نوح قعد فيهم 950 سنة يدعوهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بس ما قالهمش إلا كده. طول حياته 950 سنة وما آمن معه إلا قليل. عليه السلام. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. طبعا العقاب يأتيهم فوري وكل الأمم خلي بالك العقاب كان بيأتيهم فوري إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى حلم علينا وما زال يحلم علينا سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. العقاب فوري والنجاة فورية. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هنا قصة سيدنا نوح سطرين آيتين بس خلاص. طيب. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. هتقدروا تحفظوا الربع كله يا أخوات؟ تقدروا إن شاء الله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إفكا يعني باطل وهي الإيه؟ الأصنام والأوثان وما إلى غيره. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. هنا بقى سيدنا إبراهيم بيشير أو بيشاور للكفار وعبدة الأصنام والأوثان على إيه؟ على إن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب، هو ذو عطاء الربوبية سبحانه وتعالى، فكيف يعطيك ها وتؤله غيره؟ يعني عطاء ربنا ليكي ده ربوبية ده. طب إزاي أنت بقى بتأله غيره؟ بتلجأي لغيره؟ بتستعيني بغيره؟ بتستعيذي بغيره؟ بتتوكلي على غيره ازاي؟ هو بيقول لك ايه؟ بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. الرزق ده ايه؟ الذي يرزق ده ربوبيه ده خلاص. فبتغوا عند الله الرزق. طب طلب الرزق بقى انك تطلب الرزق ده الوهيه، انك بتتوجهي الى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والدعاء. طب ازاي هو اللي بيعطيكي وتطلبي من غيره؟ عشان كده لقمان قال لابنه ايه؟ ان الشرك لظلم عظيم. يعطيكم ويهديكم ويشفيكم ويطعمكم ويسقيكم ويكسيكم ويهديكم وتعبدوا غيره. تتوكلي على غيره، تروحي تسالي غيره. فعشان كده بيقول لهم ايه؟ فبتغوا عند الله الرزق واعبدوه وايه كمان؟ واشكروا له. كل نعمه محتاجه شكر يا اخوات. اليه ترجعون. هنا من غير واو، اليه ترجعون على طول. وان تكذبوا الحته دي اكتر حته منطقه او اكتر جزء هياخد منك شويه يعني حفظ، يعني تعب في الحفظ شويه. وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم. كذبه مش كذبت، خلي بالك. وما على الرسول الا البلاغ المبين. اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير. هم مش شايفين كيف ان الله سبحانه وتعالى يبدئ الخلق فهو الاول ثم يعيده فهو الاخر سبحانه وتعالى. ان ذلك على الله يسير، ودي حاجه طبعا سهله جدا على الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. بعد ما بيقول لهم كيف بدا الخلق، كيف يبدئ الخلق، بيقول لهم بعد كده الايه بعدها ايه؟ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره اللي هي الايه؟ البعث. النشاه الاخره اللي هي يا اخوات البعث. ان الله على كل شيء قدير. هنا بقى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وده الموضع الوحيد اللي فيه يرحم مش يغفر. يعذب ويرحم مش يعذب ويغفر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. يبقى عندك فوق اليه ترجعون، وتحت ايه؟ واليه تقلبون بالواو. وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اذا كان انتوا اصلا في الارض ما تقدروش تعملوا اي حاجه ضد اراده الله سبحانه وتعالى. ودايما بقولها لك اختي الحبيبه، تعلمي ان الله سبحانه وتعالى قدر القدر وقدر القضاء، القضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى انت ايمانك بقدر بالقدر اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه ليكي فيه اربع مراتب. العلم، ان ربنا سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ده علم سبحانه وتعالى. العلم، وبعدين الكتاب، الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. وبعدين المشيئة، شاء ذلك ففعل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والرابعة الخلق، خلق ذلك. عشان كده بقول لك دايما أي حاجة تحصل لك في حياتك وأنت شايفة إن أنت ممكن ما تكونيش راضية عنها، أو شايفة إن هي المفروض ما كانتش تحصل لك كده، أنت تسألي نفسك ألم يعلمها الله؟ يعلمها. ألم يكتبها الله؟ كتبها. ألم يشاءها الله؟ شاءها. إذن فهو خلقها. والله العظيم يا أخواتي، يعني وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يبقى يأسوا من رحمتي. ما لهمش سبيل، ما يأملوش في أي رحمة دول. ليه؟ لأنهم مش بس كفروا بآيات الله وكمان إيه؟ لقائه. أمال كان في أول السورة الكلام عن إيه؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي. يبقى في ناس بترجو وفي ناس بتكفر بلقاء. يا ستي حين النهاردة وموتيني بكرة، انت عمالة تقولي لي آخرة آخرة، يا الآخرة واحنا شفنا الآخرة، احنا ما انا قدام الدنيا. بس الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويتوب علينا. وأولئك لهم عذاب أليم. يبقى الذين لا يرجون لقاء الله دول من هم؟ كفروا بآيات الله وكفروا بلقائه. أولئك يائسوا من رحمتي، وأولئك، خلي بالك بالتأكيد، اثنين أولئك، لهم عذاب أليم. فما كان جواب كل الكلام ده مين اللي بيقوله؟ سيدنا إبراهيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. برضو بفاء السرعة، النجاة تأتي بفاء السرعة. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا كنت واخدينهم إيه؟ بتحبوهم ويحبوك، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا برضو مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. نفس اللي في سورة البقرة اللي هي إيه؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، كلما دخلت أمة لعنت أختها، صح؟ ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. بعد كده طبعا هتكمل قصة سيدنا إبراهيم ولوط. يلا نقرأ يا أخي. تعرفوا شو تقرأوا عشان بس في آية واحدة هقف عليها اللي هي الآية الأخيرة 25. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، مش مودة، مودة بينكم في الحياة الدنيا. بس هذه الكلمة الوحيدة ممكن يبقى فيها قوم، يعني أكيد كده الحمد لله واضحة جلية يعني كلمته محفوظة. طيب هشرح إن شاء الله.